فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله الله، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الألفاظ يا أحباب في العقيدة الطحاوية، نعم من كلام الطحاوي، لكن جاءت ألفاظها وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، بعضها بنفس اللفظ وبعضها بالمعنى المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قامت عليها البراهين العقلية، أن علم الله أزلي وأن الله علم ما يكون وما سيكون إلى ما لا نهاية. الله تعالى عالم بكل شيء، فقال لو اجتمع كل الخلق على شيء الله كتب أنه يكون ليجعلوه غير كائن ما قدروا على ذلك، والعكس ولو اجتمعوا كل الخلق على شيء لم يكتبه الله، يعني الله ما شاء أن يكون وأرادوا أن يكون ما قدروا على ذلك. قال جف القلم، أي القلم قد فرغ من كتابة ما أمره الله أن يكتبه على اللوح، وهو ما سيكون في هذه الدنيا. هناك أقلام أخرى غير هذا القلم مع الملائكة، لكن هنا أراد القلم الذي هو ثالث مخلوقات الله. أما هناك أقلام مع الملائكة تستنسخ الملائكة من اللوح. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه البخاري ومسلم أنه قال في ليلة المعراج: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، سمع صوت أقلام الملائكة وهي تنقل من اللوح المحفوظ. فيا أحباب، اللوح كتب فيه ما يكون في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها.